بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب النهي عن سب الريح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للتنبيه على النهي عن سب الريح. والريح والأكثر في لغة العرب تأنيثها جند من جنود الله عز وجل، مصرفة ومدبرة ومأمورة من الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يصرفها إذا شاء كيف شاء. فسبها وذمها إضافة إلى ما فيه من ضعف العقل يستلزم سب مسخرها ومدبرها، وهو الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك كان ترك ذلك من تحقيق التوحيد الواجب. ولو أن إنسانا خطر في باله حين سب الريح سب خطر في باله سب من دبرها، فلا شك أن هذه ردة صريحة. لكن الغالب أن من يفعل ذلك لا يستحضر هذا الأمر، لكن كون هذا مستلزما لسبها كاف في النهي والزجر عن سب الريح. فيكون الشأن في هذا الباب كالشأن في سب الدهر، وقد مر بنا تفصيل الكلام في ذلك، والله تعالى أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأنا أعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. حديث بين هذا قال فيه الترمذي حسن صحيح، وهو كما قال حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما أرسلت به وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به وشر ما فيها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يشتمل على أمرين: الأول النهي عن سب الريح، وعلة ذلك ما قد علمت، وهو أن سبها يستلزم سب مرسلها، لأنه ليس منها شيء، لا يصدر عنها الفعل أو الشيء لذاتها، إنما هي مرسلة مسخرة مأمورة، وبالتالي استلزم سبها سب من أرسلها. فلأجل ذلك جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها. والأمر الثاني الإرشاد إلى المشروع كما قد علمنا ومر بنا هذا مرارا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور إذا أغلق الباب الممنوع فتح الباب المباح، بين للناس ما هو مشروع، فقال إذا رأيتم ما تكرهون، إذا كانت الريح فيها أذية أو حملت بردا شديدا أو حملت حرا شديدا أو كانت قوية قلعت الأشجار والأبواب وما إلى ذلك، شرع لنا أن نقول هذا الدعاء. وبالتالي فإننا نعلم أن الريح على نوعين، ريح خفيفة معتادة غير مؤذية، فهذه لا يشرع أن يقول الإنسان عندها شيء، وريح عاصف ريح قوية مؤذية، لحديث عائشة قال كان إذا عصفت الريح، وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا قال إذا رأيتم ما تكرهون، فإذا كانت الريح قوية ومخيفة فهذه هي التي يشرع فيها أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء، وهو أن يسأل الإنسان الله جل وعلا من خيرها. ولاحظ أن هذا الحديث أضيف فيه الخير والشر إلى الريح، وهذه إضافة سببية لا إضافة استقلالية، يعني ليست الريح تتضمن من ذاتها الخير والشر، إنما هي سبب يجعلها الله سببا للخير ويجعلها الله سببا للشر. الله جل وعلا قد يجعل الريح سببا للخير كما قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح، وقال سبحانه ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، قد تكون سببا للنصر. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا على وزن عصا والدبور على وزن رسول. الصبا ريح تهب من جهة المشرق، والدبور ريح تهب من جهة المغرب. المقصود أن الريح قد تكون سببا للخير، وهذا ما يسأله الإنسان ربه تبارك وتعالى أن يجعل هذه الريح سببا لحصول الخير له ولغيره، وقد تكون سببا للشر. الله جل وعلا قال وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وقال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، فهذه الريح قد تكون سببا للشر وقد تكون سببا للبلاء، فيسأل الله أن يصرف عنه هذا الشر، أن لا تكون هذه الريح سببا لشر يناله. إذن هذا الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وهذا الذي أرشد أمته إليه، أن يسأل الإنسان ربه من خير هذه الريح وخير ما فيها، يعني ما يترتب على وجودها، فإنه قد يترتب على وجودها وينتج عن مجيئها وهبوبها خير، أو ينتج ضد ذلك، فيسأل الله أن يعطيه ثمار هذه الريح الخيرة وأن يصرف عنه ما كان بضد ذلك. قال وخير ما أرسلت به، وجاء في بعض الروايات وخير ما أمرت به، وهذا يدلك على أن الريح مأمورة من الله تبارك وتعالى، تستمع الأمر وتستجيب الأمر لله جل وعلا، هي تؤمر من الله سبحانه وتعالى فتستجيب طائعة لله تبارك وتعالى، وهكذا كل ما في السماوات والأرض فإنه مطيع لله تبارك وتعالى. وإذا كانت الريح مطيعة لأمر من سخرها الله عز وجل له من المخلوقين، فكيف بالنسبة لمسخرها وخالقها ومدبرها؟ فالله جل وعلا أخبر أنه سخر الرياح لسليمان عليه السلام، قال تجري بأمره رخاء حيث أصاب، فهي تستجيب لأمر سليمان بتسخير الله سبحانه وتعالى، فكيف باستجابتها لأمره هو تبارك وتعالى؟ إذن الريح ترسل وتؤمر وتسخر من الله تبارك وتعالى، وهو جل وعلا يسخرها ويدبرها كيف يشاء، هي جند من جنوده مطيعة له سبحانه وتعالى. ولذلك يسأل الإنسان ربه جل وعلا من خير ما أرسلت به ومن خير ما أمرت به، ويستعيذ بالله أن يصرف عنه شر ما أمرت به. إذن هذا هو الذي يشرع للمسلم في شأن الريح، والخلاصة أن على الإنسان أن يتحفظ من كل ما يقدح أو ما يستلزم القدح في توحيده، ومن ذلك أن يسب الريح، فإن هذا كما قد علمت مما قد يستلزم سب مرسلها، والله تعالى أعلم. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. نعم. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، الآية. نعم. هاتان آيتان عظيمتان أوردهما المؤلف رحمه الله في هذا الباب للدلالة على وجوب حسن الظن بالله جل وعلا، وعلى النهي المؤكد عن إساءة الظن بالله جل وعلا. فآية آل عمران الأولى مر بنا طرف من الحديث عن الآية التي بعدها في الباب الذي قبل هذا الباب الماضي، وفيه أن من حال المنافقين أنهم يظنون بالله غير الحق، ووصف هذا الظن بأنه ظن الجاهلية. وفي الآية الثانية في آية الفتح بين الله عز وجل النهي المؤكد عن ظن السوء بالله جل وعلا، وظن السوء وظن غير الحق بالله جل وعلا شيء واحد، هو ظن الجاهلية، وهو شأن المشركين والمنافقين، كما دلت على هذا آية الفتح: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. ولاحظ أنه قد جاءت كلمة السوء مرتين في آية الفتح: الظانين بالله ظن السوء. و اتفاق القراء العشرة على فتح السين في قوله السوء. وأما الكلمة التي بعدها عليهم دائرة السوء فالجمهور أيضا على فتح السين، وقرأ بعض القراء وهو ابن كثير وأبو عامر بضمها. ولا شك أن الأكثر في اللغة والأشهر في اللغة هو فتح السين. والمقصود أن ظن السوء وأن ظن غير الحق في الله تبارك وتعالى هو ظن الجاهلية، وضابطه أن يظن بالله عز وجل خلاف ما يليق به، هذا هو ظن الجاهلية، هذا هو ظن السوء بالله عز وجل، هذا هو أن يظن بالله غير الحق. ما هو هذا الضابط؟ أنت أن يظن بالله خلاف ما يليق به. الله عز وجل ما يليق به يليق بربوبيته وألوهيته ومقتضى أسمائه وصفاته، الذي يليق به كل خير وكل إحسان وكل كمال، فمن ظن في الله عز وجل خلاف ذلك فإنه يكون قد ظن بالله عز وجل ظن السوء، فشابه حال المشركين وحال المنافقين. وهذا باب واسع يدخل تحته أنواع كثيرة جدا مما يقع في الناس قديما وحديثا. كلام المفسرين عن هاتين الآيتين متقارب، لو رجعت إلى كلام المفسرين في آية آل عمران وآية الفتح لو رجعت لوجدت أن كلامهم متقارب، تجد أنه قد فسر ظن غير الحق أو ظن السوء بالله عز وجل أن الله عز وجل يجعل دين النبي صلى الله عليه وسلم مضمحلا وأنه لا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. تجد أنهم يفسرون أيضا بإنكار القدر أو إنكار حكمة الله عز وجل أو إنكار البعث، وكل ذلك لا شك أنه داخل في ظن غير الحق في الله عز وجل أو ظن السوء به سبحانه وتعالى. لكن لا شك أن عموم اللفظ وعموم ما يدخل في مضمون هذا المعنى لا شك أنه أوسع من ذلك بكثير. ولأجل ذلك أورد ابن القيم رحمه الله كلاما حسنا نفيسا اختصره من كلام ابن القيم وهو أطول في كتابه زاد المعاد، وهذا ما سنقرأ مختصره ثم نعود إلى أصله فنقرأه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. طيب، ابن قيم رحمه الله كلامه في كتابه زاد المعاد وهو في الجزء الثالث ضمن الفوائد التي ساقها مما يستفاد من سورة أحد، كلامه في ذلك طويل، والمؤلف رحمه الله إنما اختصر واختصر هذا الكلام وأتى ببعضه، ورأيت من المناسب أن نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله كاملا، فإنه من أحسن الكلام في تفسير هاتين الآيتين، بل لعلك لا تظفر بتفسير كهذا التفسير في غير هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل، وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه، وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسوله أن ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء. لا شك أن هذا من ظن السوء، وهذا مما يجب أن يحذره المسلم. وكم يداخل هذا الظن نفوس أناس وأناس يظنون أن الحق لن ينتصر، وأن جند الله عز وجل لن تكون لهم الغلبة، وهذا من أبطل الباطل. ومن ظنه في الله عز وجل فقد ظن به ظن السوء. الله جل وعلا قد وعد، ووعده لا يخلف، أن العاقبة للمتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن جندنا لهم الغالبون. لكن لا بد من حصول الابتلاء والامتحان، وتقدم هذا النصر أو تأخره أمر راجع إلى حكمة الله جل وعلا، وليس للإنسان أن يستعجل. لكن كون الحق منصورا هذا أمر قطعي لا شك فيه، والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، الامتحان لا بد من حصوله، لكن لا بد أن تكون العاقبة للمتقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لقد ظن بالله ظن السوء، ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه، ولا عرف أسماءه، ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه، ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى، ولا أنشأها عبثا، ولا خلقها باطلا. ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، ولا يرسل إليهم رسله، ولا ينزل عليهم كتبه، بل يتركهم هملا كالأنعام، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته، ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسوله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن به ظن السوء. لا شك أن كل من أنكر الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل فقد ظن به ظن السوء. وهؤلاء كثير من المتكلمين الذين ينكرون الحكمة في أفعال الله عز وجل، عندهم أن الله سبحانه إنما يخلق وإنما يفعل وإنما يقدر لمشيئة محضة، لا أن ثمة حكمة من وراء ذلك يحبها الله عز وجل ويريدها. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، ومن ظن خلاف ما يليق بالله عز وجل، حتى إن هؤلاء جوزوا في النظر أن يعذب الله عز وجل أحب أوليائه إليه، وأن ينعم في أعلى جنة الخلد ألد أعدائه. لا فرق عندهم بين هذا وهذا، بين أن يكون أبو جهل في أعلى جنة الخلد أو في أسفل السافلين، أو أن يكون أبو بكر رضي الله عنه في أعلى جنة الخلد أو في أسفل السافلين، لا فرق بين هذا وهذا، إنما فقط كونه أخبر وشاء أن هذا يكون وهذا لا يكون. أما أن يكون هذا غير لائق بحكمة الله عز وجل، وأن هذا لا يمكن أن يكون بالنظر إلى ما يقتضيه كماله سبحانه وتعالى، هذا لا التفات عندهم إليه. نعم، بالنسبة إلى قدرة الله، الله على كل شيء قدير، لكن الله عز وجل يفعل ما يفعل ويقدر ما يقدر بالمشيئة المقترنة بالحكمة. هذا الفرق بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم. وأدلة إثبات الحكمة في أفعال الله عز وجل كثيرة جدا، تبلغ المئات بل تبلغ الألوف. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد، أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده، وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم أسفل السافلين، وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين عنده في الحسن سواء، ولا يرفع امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، فقد ظن به ظن السوء. هذه مسألة التحسين والتقبيح العقلي، والناس فيها طرفان ووسط. أناس نفوا أن يكون للعقل إدراك لحسن الأشياء أو قبحها، وأناس غلوا في هذا الأمر حتى جعلوا تحسين العقل أو تقبيحه هو الذي يقتضي الإثابة أو التأثيم. والمسلك الوسط هو العدل في هذا الأمر، وهو أن العقل قد يدرك حسن الأشياء وقبحها، ولكن الإثابة والتأثيم إنما هي مرتبطة بالشرع لا بالقدر. الله عز وجل إنما يأمر وإنما ينهى، وإنما تترتب الإثاءة والتأثيم على أمره ونهيه سبحانه وتعالى، لا على ما يمليه العقل. وكثير من الأقوال الباطلة التي قالها المتكلمون مبنية على هذا الأصل، وهو نفي التحسين والتقبيح العقلي. عندهم لا فرق بين الصدق والكذب، لا فرق بين النكاح والسفاح، كلاهما في حكم العقل سواء، الفرق أن الشرع أمر بهذا ونهى عن هذا فقط. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن في الصدق حسنا تدركه العقول، وإن في الكذب قبحا تدركه العقول، وإن كان التأثيم أو الإثابة إنما تنبني على ما أمر الله سبحانه وتعالى لا على ما أدركته العقول. المقصود أن هذا أيضا راجع إلى نفي الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى. على كل حال، من خلال ما سمعت وما ستسمع يمكن أن نستخلص قاعدة مهمة، وهي أنه لا تكاد تجد مبتدعا إلا وعنده حظ من سوء الظن بالله عز وجل، فمقل ومكثر. لا تكاد تجد مبتدعا إلا وهو واقع في هذا الأمر، وهو أنه ظن بالله عز وجل خلاف ما يليق به. ولذلك فتش في أقوالهم، سواء تعلقت بباب الصفات أو تعلقت بباب القدر أو تعلقت بباب النبوات أو تعلقت بباب الصحابة أو تعلقت بباب الإيمان، تجد أن هذه الأقوال المخالفة للحق لا بد وأن يكون فيها طرف من هذا الأمر المذموم، وهو أن يظن بالله غير الحق، أن يظن بالله خلاف ما تقتضيه أسماؤه وصفاته ونعوت جلاله وجماله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فلم يفعل، بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء. سبحان الله، هذا من البلاء العظيم الذي فشى وانتشر مع الأسف الشديد. كم تجد من قائلين، وكم تجد في كتب من يقول في بعض آيات الصفات: هذه آية من الآيات المهمة للتشبيه. يا لله العجب، حاشا كتاب ربنا أن يكون فيه شيء موهم للتشبيه، أي موهم للكفر والضلال. الله عز وجل إنما أنزل كتابه لكي يكون سبب الهداية لا لكي يكون سبب الشقاء. قال جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لكن هؤلاء جعلوا كتاب الله عز وجل سببا للشقاء. فالله يخبر سبحانه وتعالى، ليس في آية ولا آيتين ولا ثلاث، بل عشرات بل مئات الآيات يخبر فيها بما ظاهرها الضلال والتشبيه، يعني بما ظاهرها الكفر بالله عز وجل. وهو الذي يأمر بتلاوة كتابه: أتل ما أوحي إليك. وهذا الأمر يتناول الصغيرة والكبيرة والعالم والجاهل والذكر والأنثى والمتعلم والأعرابي، ومع ذلك الله عز وجل يأمر الناس جميعا أن يتلوا كتابا ظاهره يقودهم إلى الضلال، يقودهم إلى الكفر. فإذا قرأوا مثلا قول الله تعالى: يحبهم ويحبونه، إذا قرأ قول الله عز وجل: وغضب الله عليهم، إذا قرأ الرحمن على العرش استوى، إذا قرأ وجاء ربك، تجد هؤلاء يظنون أن هذه الآيات ظاهرها تشبيه الله عز وجل بخلقه. إذن كان لازم قولهم أن يكون هذا القرآن كتاب إشقاء لا كتاب هداية، وهذا مخالف لصريح كتاب الله عز وجل. هذا من اعتقده في كتاب الله عز وجل فقد وقع في الكفر به سبحانه. حاشا كتاب الله أن يكون فيه شيء موهم للضلال، بل هو مبين غاية البيان، بل هو مبين لكل شيء، جعله الله عز وجل تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم، هذه الآيات موهمة للتشبيه عند القلوب المريضة الوسخة التي فيها أصلا درن التشبيه، هذه التي زادها هذا القرآن عمى على عماها. أما القلوب السليمة، القلوب النظيفة، القلوب التي عظمت الله عز وجل وأحسنت الظن به، فإنها لا يمكن أن تظن في كتابه وفي كلامه أن فيه شيئا موهما للتشبيه. هذه مسألة مهمة يا أيها الإخوان لانتشار البلاء بها، وهي أن يقال إن في القرآن آيات موهمة للتشبيه. هذا أساس من أسس البلاء وأسس الضلال، يجب الحذر من ذلك. بل كتاب الله عز وجل كله هدى وكله نور وكله بيان وكله تبيان، ولا يمكن أن يكون فيه شيء يسبب أو يقود إلى الضلال. أين يذهب قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم؟ أين يذهب وصف كتاب الله عز وجل بأنه هدى وبأنه نور وبيان وتبيان إلى آخره؟ إن هذا المعتقد الذي بنى على هذا الأصل لا شك أنهم بنى على سوء ظن بالله عز وجل، وأضف إلى هذا أنهم بنى على سوء ظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو الذي تلا علينا كلام الله، هو الذي بلغ هذا القرآن للأمة، أليس كذلك؟ كان يتلو عليهم صباح مساء آيات الصفات، بل كان هو عليه الصلاة والسلام يخبرهم بالأحاديث، يخبرهم أن الله تعالى ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، يخبرهم أن الله عز وجل يضحك، يخبرهم أن الله عز وجل يقرب إذا شاء، يخبرهم أن الله له وجه وأن له يدا وأن له ساقا وأن له قدما وأن له أصابع، يخبرهم بكل هذه الأحاديث ويتلو عليهم كل هذه الآيات، ولا مرة واحدة قال لهم استمعوا أنا أخبركم بآيات وأحدثكم بأحاديث ظاهرها الضلال والكفر والتشبيه، إياكم أن تحملوا هذه الأحاديث على ظاهرها، بل يجب أن تبحثوا لها عن مخارج وتأويلات على خلاف ظاهرها. أقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة؟ لا والذي نفسي بيده، ما قال هذا لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا هذه الأحاديث وتلقوا هذه الآيات وبلغوها للتابعين، ثم لم يحذروهم ولو مرة واحدة، فيقولون لهم انتبهوا ثمة آيات مهمة للتشبيه، حذاري من حملها على ظاهرها. هكذا التابعون لما نقلوا هذا إلى أتباع التابعين، ثم جاء بعدهم فئام زعموا أن ثمة آيات وأحاديث، بل أكثر صفات الله عز وجل التي جاءت في النصوص صفات لو حملتها على ظاهرها أوهمت التشبيه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما استشكل أحد منهم قط حديثا واحدا أو آية واحدة من آيات الصفات، ما قال أحد منهم يا رسول الله كيف تقول إن الله ينزل وكيف تقول إن الله يضحك، أليس هذا موهما للتشبيه؟ إنما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لسلامة قلوبهم ولتعظيمهم الله عز وجل وإحسانهم الظن به ما ظنوا بالله إلا كل خير وإلا كل كمال. ولذلك لما سمع أحدهم قوله صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا قال أو يضحك ربنا، قال نعم، قال لا عدمنا من رب يضحك خيرا. أظن هذا الصحابي بالله عز وجل غير الحق أو ظن به الحق وظن به الكمال وظن به الإحسان؟ إذن هذا أصل مهم ينبغي أن تتنبه له، وهو أن كتاب الله كله بما اشتمل عليه من آيات الصفات وغيرها لا شك أنه جميعا ليس فيه شيء يؤدي إلى الضلال إلا عند القلوب التي غرقت في أوحال الانصراف عن الحق. هؤلاء نعم وهو عليهم عمى، هؤلاء يزيدهم ضلالا على ضلالهم، أما القلوب التي سلمت لله عز وجل كانت قلوبا سليما، كانت قلوبا سليمة، سلمت لله وسلمت لله، فهذه لا يمكن أن تظن في الله أو في كلامه هذا الظن. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم، وليوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد، فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء، وظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله، وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوكين الحيارى هو الهدى والحق، وهذا من أسوأ الظن بالله، فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية. ومن ظن به أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء،

حال كثير من الناس. وإذا أردت أن تعرف مصداق ذلك فاقدح زنادهم عند المصائب وانظر إلى الأقوال التي تقال. كم من الناس من إذا نزلت به المصيبة قال يا رب لما فعلت بي هذا، يا رب ماذا فعلت حتى تصنع بي هذا، أو تجد أنه يقول فلان ما يستاهل، نسمع هذا كثيرا، فلان الذي أصيب بحادث أو بمرض يقولون فلان ماذا ما يستاهل، أو تجد أنه تجري على ألسنتهم أمثال داخلة في هذا الذي نتكلم عنه. كم من الناس من تجد أنه يقول مثلا يعطي الحلق لمن لا آذان له، نسمع هذا أو لا، هذا داخل في هذا الأمر. ماذا تريد؟ تريد أن الله عز وجل فعل خلاف ما تقتضيه الحكمة، يعني كان ينبغي أن أعطى أنا لكن الله أعطى هذا المال وهذا الخير لمن؟ لمن لا يستحق ولمن لا يليق به النعمة، يعطي الحلق لمن لا أذان له. كل ذلك دليل على خطورة هذا الأمر، ولو فتش الإنسان في نفسه ربما وجد شيئا كامنا من ذلك. ولا يسلم إلا من أحسن الظن بالله عز وجل، هذا باب إيماني علمي ينبغي أن يراجعه الإنسان كثيرا ويفتش في نفسه كثيرا. سوء الظن بالله عز وجل له أوجه كثيرة وخطره عظيم ودواخله كثيرة، ويتزين ويتشكل في صور كثيرة. ينبغي على الإنسان أن يكون فقيها وأن يحاسب نفسه محاسبة قوية، محاسبة الشحيح، حتى يسلم من هذا الأمر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له، واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، الله المستعان، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله تعالى، وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهر والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك وأفعاله كذلك، كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا، وكيف بظالم جان جهول، وقل يا نفس مأوى كل سوء، أيرجى الخير من ميت بخيل، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن، فاشكر للدليل. أحسنت، بارك الله فيك، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.